مؤسسة دار الحافظ تقدم الحلم الإسلامي والشاب عبد الرحمن عبد المولى. يا رب يا رب رب يا رب يا رب. رباه يا رباه يا خالق الأكوان يا خالق كل شيء انصر دين الإسلام. رباه يا رباه يا خالق الأكوان يا خالق كل شيء انصر دين الإسلام. ما دام في القلب إيمان امشي بخطى الرحمن ارفع راسك وافتخر على نعمة الإسلام. ما دام في القلب إيمان امشي بخطى الرحمن ارفع راسك وافتخر على نعمة الإسلام. يا مسلمين الأرض ابقوا على الإيمان صلوا ذكر الرحمن في القلب بكل مكان. يا مسلمين الأرض ابقوا على الإيمان صلوا ذكر الرحمن في القلب بكل مكان. يا ربنا اهدي قلبنا اغفر ذنبنا. يلي نويت الدوب تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب. يلي نويت الدوب تمحي كل الذنوب وحده علام الغيوب يعلم ما في القلوب. نادي كل الشعوب بوحدة كل القلوب نادي كل الشعوب بوحدة كل القلوب. ارفع رايات العزة لا إله إلا الله. كان قلبك محتار خايف من حر النار صلي على المختار يغفر لك الغفار. وإن كان قلبك محتار خايف من حر النار صلي على المختار يغفر لك الغفار. وإن كان قلبك والها بحب النبي العدنان. وإن كان قلبك والها بحب النبي العدنان وحده القرآن والسنة بيروق قلب العطشان. اغفر ذنبنا ربنا.

أهلنا بمن نهواه يا حبيبي عين مدحك بإرشادي بمن نهواه يا حبيبي عين مدحك بإرشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا لما رحنا ولا جينا دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا أدرى دخيل يا أبا الزهراء فأنت بحالنا أدرى بحق الآل والعشرة بحق الآل والعشرة تشفع فينا واحمينا هلما شد يا حادينا من نبغى وغنينا هلما شد يا حادينا من نبغى وغنينا بمن نهواه يا حادي عدنا الحق بإنشادي بمن نهواه يا حادي عدنا الحق بإنشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا سرينا والراكب سائر بطيبة والشجيع حائر والراكب سائر بطيبة والشجيع حائر شممنا ريحها العاطر شممنا ريحها العاطر بروضة جنة وجنينا هلما سد يا حادينا من نبغى وغنينا هلما سد يا حادينا من نبغى وغنينا بمن نهواه يا حادي عيد مدحك بإنشادي بمن نهواه يا حادي عيد مدحك بإنشادي ولولا جيرة الوادي ولولا جيرة الوادي لما رحنا ولا جينا لما رحنا ولا جينا يا رسول الله دارك بالغياث المستدين يا رسول الله دارك بالغياث المستدين نازلا في ظل ذلك خيرها المولى الكريم نازلا في ظل ذلك خيرها المولى الكريم يا رسول الله دارك نحن في كربنا عظيم واغثنا بانتصارك نحن في كربنا عظيم واغثنا بانتصارك نحن في كربنا عظيم واغثنا بانتصارك نحن في كربنا عظيم يا رجال كن Yeah. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فأنقذها من الضلال فلا ولا جاه. طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله. طفل يتيم طفل يتيم أتى الدنيا فحررها من الجحود وكان الملهم الله. ما للجمال ما للجمال تغدى يوم ذكراه وأشرق الكون مذهول بلقياه. ما للجمال الجمال الجمال ما للجمال تغدى وأشرق الكون مذهوا بلقياه. فكل شيء يغني باسمه فكل شيء يغني باسمه طربا والأرض ترقص إذ يبدو محياه محمد رحمة الرحمن نفحته محمد كم حوى في اللفظ معناه. يهدي إلى الرشد والأيام والأيام والأيام شاهدة فاضت على الناس والدنيا عطاياه. صلى الملك على طه وعترته. الكون نفح أو الزهراء أو الزهراء معناه. الظلام عليك صلاة ربك والسلام والسلام عليك صلاة ربك والسلام ألا يا من به مشى الظلام ألا يا من به مشى الظلام عليك صلاة ربك والسلام عليك صلاة ربك والسلام جمالك أكرى عنك ونورا جمالك أكرى عنك ونورا عنك ونورا جمالك أكرى عنك ونورا جمالك أكرى عنك ونورا ومنهجك الشريف له نظام Yeah. لا شريك لا يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار رضاكم متى يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار تلك الديار تلك الديار رضاكم ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي وعيني وعيني وعيني تراكم سقاني سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا فيا ليته فيا ليته لما سقاني سقاكم أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أرى من يراكم محمد بدر الأذون محمد بدر الهدوء هنا يا مقامه أزور محمد بدر كل الأوقات أذكرك ليلي ونهاري أشكرك بكل الأوقات أذكرك ليلي ونهاري أشكرك بنفسي وبما لي أفديك يا أغلى من حالي بنفسي وبما لي أفديك من حالي يا يا يا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا بدر الدهر يا محيط شأنه وكماله يا ربي ليل نهار صلي وعد الكرام يا زائر الحرمين صبر يبعث الأمل إلاك يا أيها البدر الذي كمل تفديك عين محب أم تناهى وكيف لا واصطباري عنك قد رحل يا قرة العين يا قرة العين إن البعد أسقمني وقرب الموت مني والأجل يا ليتني نظرة أشفي بها أسفقني من ناظرائك وأشفي الذات Bye. سفاري.